على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعنة على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين. كان الكلام في الدرس الماضي في معنى القضاء والقدر، تقريبا المطالب الرئيسة المهمة كنت قد أشرت إليها، وكما هي الطريقة في كل الدروس أننا نتوخى الإيجاز والاختصار. إذا تقريبا في الدرس الماضي أهم رؤوس المطالب التي تتعلق بهذه المسألة قد تناولتها بالذكر، وهذا اليوم بمثابة تتمة للدرس الماضي وبمثابة بعض التوضيحات التي نضيفها لكلامنا السابق. أعيد خلاصة موجزة للدرس الماضي، ربما طالت المدة فيما بين هذا الدرس وبين الدرس المتقدم، فلربما نسيت المطالب بشكل موجز. أعيد ما ذكرته في الدرس الماضي. أولا ذكرت المعنى اللغوي للقضاء وللقدر، وقلت إن القدر مأخوذ من التقدير، ولقد أشار الكتاب الكريم إلى هذا المعنى في الآية 49 من سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالقدر مأخوذ من التقدير، والتقدير يأتي بمعنى القياس وبمعنى جعل الشيء في مقياس معين، وهكذا كل شيء خلقه الباري جعله في حدود معينة، جعله في قياسات معينة، جعله في تقدير معين. ولذا إذا أردنا أن ننظر إلى أي مخلوق من المخلوقات تجد هناك حدود معينة تحده، من جهة العمر، من جهة الترقي والتغير في النمو أو في غير النمو، في الأشياء التي لا تنمو، من جهة التغير في الشكل وفي الأوصاف الظاهرية، من جهة القابليات المودعة في كل مخلوق، ومن جهة انفعال المخلوق بالأشياء التي حوله، ومن جهة فاعلية المخلوق وتأثير المخلوق في الأشياء المحيطة به. كل ذلك جعله الباري بتقدير وجعله بقياس وفقا للحكمة الإلهية وفقا لإرادته سبحانه وتعالى. هذا معنى التقدير ومعنى القدر. قلنا القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بمقياس، أي بمناسبة تتناسب مع وجود ذلك المخلوق بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية. أما القضاء ففي اللغة بمعنى التمام، قضى هذا الشيء يعني أتمه، يعني فرغ منه. ولذلك قلت أيضا إنما قيل للفصل في نزاعات الناس أو للفصل في خصومات الناس يقال له القضاء والقاضي، والذي يفصل الخصومات والنزاعات باعتبار أنه يعطي حكما يتم به هذا النزاع، يعطي حكما يقضي به على هذا النزاع، ينهي النزاع. فالقضاء هو التمام والإتمام، قضى الشيء يعني أتمه، يعني فرغ منه. وهذا المعنى أيضا أشار إليه الكتاب الكريم في الآية 127 من سورة البقرة: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، والبديع هو الذي ابتدعها، والابتداع هو الصنع والإنشاء من دون أن يكون هناك مشابه له يقلده، ومن دون أن يكون هناك شيء قد صنع على شاكلته، وإنما هو أبدع في هذا الشيء وأظهره من دون سابق ومن دون خالق آخر قد خلق شيئا يشابه هذا الخلق. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالقضاء هو الإتمام، القضاء هو الإكمال. هذا تقريبا المعنى الإجمالي اللغوي لمعنى القضاء والقدر، وما أشار إليه الكتاب الكريم في بعض آياته الشريفة. هذا المعنى ذكرته، وذكرت أيضا الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما مر بجانب حائط مائل فأسرع في السير إلى جانب آخر من الطريق، فقالوا له: أفررت يا أمير المؤمنين من قضاء الله؟ قال: نعم، فررت من قضاء الله إلى قدره. وبينت أن هذه الرواية الشريفة من أوضح الروايات، وكذلك من أشهر الروايات في هذا المعنى، وبينت المقصود من قضاء الله ومن قدره. لذا لا أعيد الكلام، فقط أشير إلى هذه الرواية، وإلا إذا أعدت تمام الكلام يكون إعادة لتمام الدرس. بعد هذا أشرت إلى أن حقيقة القدر لم تكن واضحة لبني الإنسان، ولم يتمكن العقل البشري من إدراكها على حقيقتها. وأشرت إلى الكلام الذي أورده إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه إصلاح الهداية، حيث أورد وذكر الرواية التي رواها شيخنا الصدوق عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في معنى القدر، وأنه سر من سر الله، وأنه ستر من ستر الله، وأنه حرز من حرز الله. رواية مفصلة التي شرحتها بنحو مجمل وبينت ما ورد فيها، ربما أشير إليها الآن أيضا في هذا الدرس. لكن النتيجة التي وصلنا إليها أن حقيقة القدر وأن المعنى الحقيقي للقدر لا تتمكن العقول البشرية من الإحاطة به ومن إدراكه. تقريبا هذه أهم المطالب التي أشرت إليها في الدرس الماضي، وهذا اليوم بمثابة تتمة وبمثابة حواشي على الدرس الذي تقدم الكلام فيه، لأنه هذه المطالب التي أشرت إليها هي أهم المطالب التي تبحث في هذا الباب. إذا في هذا اليوم نلقي نظرة على الروايات التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في معنى القضاء وفي معنى القدر، قبل أن أتناول هذه الروايات والتي ذكر كثيرا منها شيخنا الصدوق في كتابه التوحيد، ذكر طائفة كثيرة وكبيرة من روايات القضاء والقدر جمعها في كتاب التوحيد في باب القضاء والقدر. هذه الروايات وإن كان شيخنا الصدوق رحمة الله عليه قد جمع الروايات على أساس ورود كلمة القضاء والقدر، إلا نحن إذا أردنا أن نجري دراسة مفصلة في هذه الروايات الشريفة لا بد من تبويب هذه الروايات إلى مجاميع، لأنه كل مجموعة من هذه الروايات ناظرة إلى معنى من معاني القضاء والقدر، إلى جهة من جهات القضاء والقدر. وكما قلت قبل قليل، المعنى الواقعي والمعنى الحقيقي لأسرار القضاء والقدر حتى الروايات الشريفة لم تبينه، لأنه كما قالت الروايات أنه سر من أسرار الله. حتى رواياتنا الشريفة الموجودة بين أيدينا، على كثرة هذه الروايات التي وردت في هذا الباب وفي هذه المعاني، إلا أنها لم تكشف عن حقيقة القضاء والقدر. ولذا حينما نريد أن نراجع ما كتب عن القضاء والقدر، نجد أن البيانات التي ذكرت وأن التفاسير التي ذكرت في كتب الكلاميين أو في كتب الفلاسفة، في كتب أهل المعقول بشكل عام، تفسيرات التي ذكروها أولا متباينة، وكل تفسير ربما ينظر إلى جهة من الجهات دون أن يلوم بتمام الجهات حتى التي وردت في الروايات الشريفة. وهناك كثير من الموضوعات، ليس فقط موضوع القضاء والقدر لم يأتي بيانه في الروايات الشريفة، هناك كثير من الموضوعات وردت روايات تتحدث عن تلكم الموضوعات، إلا أنها لم تكشف عن حقيقة تلكم الموضوعات، وإنما تحدثت عن خواص أو عن جهات أو عن حيثيات أو عن جوانب من تلكم الموضوعات. على سبيل المثال، العرش، وردت روايات كثيرة عندنا في أوصاف العرش وفي معنى العرش، وردت روايات كثيرة، لكن حتى لو جمعنا هذه الروايات نحن لا نتمكن من خلال هذه الروايات الشريفة أن ندرك حقيقة معنى العرش وما هو العرش. ولذلك الكلاميون فسروا العرش بشيء، الفلاسفة فسروا العرش بشيء، العرفاء فسروا العرش بشيء، ونفس العرفاء نفس الفلاسفة ونفس الكلاميين، كل طائفة منهم أيضا فسرت العرش بمعنى من المعاني. لا نقول أن هذه المعاني التي ذكروها ليست صحيحة، لكن هذه المعاني وهذه الآراء التي ذكرت تمثل وجها من الوجوه، تمثل جانبا من الجانب، لا تكشف عن الحقيقة. وحتى الروايات الشريفة أيضا نفس الشيء في مسألة الكرسي، نفس الشيء في مسألة اللوح المحفوظ، ونفس الشيء في مسألة البداء، ونفس الشيء في مسألة القضاء والقدر، بل ربما في أشياء أيضا تتعلق بالإنسان، عقل الإنسان، قلب الإنسان. إلى هذا اليوم نحن لم نجد تعريفا حقيقيا لعقل الإنسان، لا في كتب الكلام ولا في كتب الفلاسفة ولا في كتب العرفاء ولا حتى في الروايات الشريفة، لم نجد تعريفا لحقيقة العقل، ولم نجد تعريفا لحقيقة القلب، ولم نجد تعريفا لحقيقة الروح. وردت روايات كثيرة، جاء في كتب أهل المعقول تعاريف كثيرة، لكن كل هذا يتحدث عن خواص العقل، يتحدث عن خواص القلب. أما حقيقة القلب لحد الآن لم يتمكن فيلسوف من الفلاسفة، أو لم يدعي فيلسوف من الفلاسفة أنه قد تمكن من تعريف القلب على حقيقته، أو أنه قد تمكن من تعريف العقل على حقيقته. فضلا عن أن التعاريف بشكل عام وهذه المسألة يتفق عليها كل الفلاسفة، أن التعاريف بشكل عام لا تكشف عن حقائق الأشياء، وهذه مسألة الحدود التامة والحدود الناقصة في علم المنطق أو في الحكمة، وأنه هناك للأشياء حدود تامة، يعني تعاريف تامة وحدود ناقصة، يعني تعاريف ناقصة بحسب ما درستموه في علم المنطق من التعريف بالجنس القريب وبالفاصل، والتعريف بالفاصل، والتعريف بالجنس القريب والخاصة، والتعريف بالخاصة، هذه الرسوم التامة والرسوم الناقصة. وهكذا يعبرون عن الحدود التامة بأنها تكشف عن حقائق الأشياء. لكن حتى قولهم هذا يعودون فيقولون هذا القول أيضا على سبيل التجوز، وإلا حتى الحدود التامة التي تكون بالجنس القريب وبالفاصل، والفصل من الذاتيات من ذاتيات الأشياء، حتى الحد التام الذي يكون بالجنس القريب وبالفاصل لا يكشف عن حقيقة الأشياء. يقولون لأن الإنسان مهما بلغ لا يتمكن من إدراك حقائق الفصول، وما يسميه المناطق بالفصول أو ما يسميه الفلاسفة بالفصول إنما هو من قبيل الخواص لا من قبيل الفصول الحقيقية، من قبيل الخواص القريبة من الفصول. وإذا لم يتمكن الإنسان من إدراك الفصول، يعني من إدراك الذاتيات التي تميز في تعريف الإنسان، مثلا أليس الناطقية يقال لها فاصل، والمقصود من الناطقية هذا الشيء المولود في الإنسان الذي يميزه عن غيره من المخلوقات الأخرى، عن غيره من الحيوانات، عن سائر النباتات والجمادات، عن سائر الأشياء الأخرى. حينما يقال عن الإنسان أنه ناطق، هذه الناطقية هي الصفة التي تميزه. لكن هل تمكن الفلاسفة من إدراك حقيقة الناطقية في الإنسان؟ هل تمكن الفلاسفة من إدراك ما يعبرون عنه مثلا بحقيقة الصاهلية في الحصان؟ يقولون لحد الآن نحن لم نتمكن من إدراك حقائقها. هذه الصاهلية حينما يعبرون بها لا بلحاظ الصهيل، صحيح أنها مشتقة من الصهيل، وإنما يقصدون من الصاهلية الحقيقة الشيء الذي يميز الحصان عن الإنسان أو عن غيره من الحيوانات أو عن غيره من المخلوقات الأخرى. لما يقولون الصاهلية لا يقصدون منها بلحاظ صوت الحصان أن صوت الحصان يقال له الصهيل، لا بهذا اللحاظ، قد في جهة من الجهات يقصدون هذا اللحاظ، لكن المقصود الأصلي، مقصود الأتم لقولهم مثلا أن الحصان حيوان صائل، هذه الصائلية يقصدون الشيء الذي هناك شيء في هذا الحيوان ميزه عن سائر الحيوانات الأخرى. حينما يقصدون ميزه لا بشكله الظاهر فقط، لكن هناك ميزة، هناك شيء يميزه، هو بسبب هذا الشيء الذي يميزه أدى إلى أنه يختلف في المظهر عن سائر الحيوانات، أدى إلى أن يختلف في الصوت عن سائر الحيوانات، أدى إلى أن يختلف في بعض الطباع عن سائر الحيوانات. لكن هناك شيء ميزه، هناك مسألة جوهرية في ذاته ميزته، هناك مسألة أيضا جوهرية في ذات الإنسان ميزت الإنسان عن غيره، وهذا الذي يقال له حقيقة الفاصل بإصطلاح المناطق أو بإصطلاح الفلاسفة. هذا تمكن الإنسان من معرفته؟ لم يتمكن الإنسان من معرفته، ولذلك الفلاسفة يقولون إنما يقال له فصول هو بالحقيقة خواص، لكن خواص أقرب ما تكون إلى الفصول. ومن هنا لا يتمكن الفيلسوف من إعطاء تعريف يمثل الحقيقة الناصعة لأي شيء من الأشياء، وإنما هذه التعاريف تكون قريبة من حقائق الأشياء، تدور في فلك حقيقة الشيء، لا تكشف عن حقيقة الشيء بتمام المعنى. ولذا هذا الدعاء الذي ينقله العرفاء عن النبي صلى الله عليه وآله، اللهم أرنا الحقائق على حقائقها، أرنا الحقائق على حقائقها بقدرة أخرى غير هذه القدرة المودعة في الإنسان. هذه القدرة المودعة في الإنسان، يعني هذه القدرة العقلية وهذه القدرة على التفسير، هذه القدرة لا توصل الإنسان إلى أن يدرك أو إلى أن يرى الحقائق على حقائقها. هذه القدرة الموجودة الآن عندنا لا نتمكن بها أن ندرك الحقائق على حقائقها. غاية ما نتمكن أن ندرك من حقائق الأشياء معانٍ ومعلومات قريبة من حقائق الأشياء، تدور في فلك حقائق الأشياء، وإلا لا ندرك الحقائق على وجهها الأتم. ولذا في هذا الدعاء إشارة واضحة إلى أن الإنسان لا يتمكن من إدراك حقائق هذه الأشياء، حقائق الحقائق، إلا بإضافة، إلا بإشراق، إلا بشيء يضاف إلى الإنسان، قوة أخرى تضاف، قوة خارج نطاق هذه الإدراكات العقلية، قوة أخرى يضيفها الباري إلى أوليائه، إلى خواصه، وهذه القدرة أيضا تكون بحسب استقبال المخلوق. ولذلك الأنبياء إدراكهم للحقائق وعقولهم أقرب إلى معرفة الحقائق تكون أقرب وأقوى إدراكا من سائر الناس، وأيضا الأنبياء يختلفون في قوة الإدراك. والذي نجده في الأحاديث الشريفة القوة الواسعة للإدراك والتي تعدت كل الأطوار البشرية وكل الأطوار المودعة للإدراك في الأنبياء وفي غيرهم، هذه القوة مودعة في المخلوق الأول، في الخلق الأول، في النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، لكن هذا يؤيد ما وصلنا إليه من نتيجة أن حقيقة القدر لا يتمكن الإنسان من إدراك أسرارها. نعم، ما جاء من التعريف، ما بينته من المعنى اللغوي الموجز، ما بينته من الإشارات التي أشار إليها الكتاب الكريم في بعض الآيات، أو ما ذكرت من الروايات الشريفة التي تناسب المقام، كل هذا إنما يمثل وجها من الوجوه التي تشير إلى حقيقة معنى القدر. هذا الكلام كله يكون في دائرة وفي فلك معنى حقيقة القدر وحقيقة القضاء. وإلا معنى القدر كما جاء عنه التعبير في الرواية أنه سر من سر الله، وأنه ستر من ستر الله، وأنه حرز من حرز الله. وهذا السر من الأسرار الإلهية، وهذا الحرز من الأحراز الإلهية، وهذا الستر من الأستار والستور الإلهية، هذا كله لا يعلم به الإنسان ولا تتمكن عقول الإنسان مهما أعطيت من القدرة أن تدرك حقيقته. ولذا اختلفت كلمات المتكلمين، المتفلسفين، العرفاء، المتصوفين، اختلفت كلماتهم أهل المعقول بشكل عام في تحديد معنى واضح بين للقضاء والقدر. لا أقول إن الذي ذكروه ليس بصحيح، ليس من هذا الجانب، لكن أقول إن الذي وصلت إليه عقول البشر، وصلت إليه عقول أهل المعقول، وحتى ما جاء في الروايات، لأن الروايات جاءت تكلم الناس بقدر ما تتمكن العقول من التفكير به، بقدر ما يتناسب مع العقول. حتى الذي جاء في الروايات الشريفة لم يكن قد كشف لنا عن حقيقة القدر وعن سر القدر، وإنما الروايات نجد كل رواية بينت جانبا وجها من وجوه المعاني التي تدور في دائرة معنى حقيقة القدر والقضاء. ولذلك الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، أيضا المحدثون بشكل عام أهل الحديث، لما يأتون يجمعون الأحاديث في باب القدر والقضاء يجمعون الروايات التي وردت فيها هذه الكلمة، والحال هذه الكلمة لها استعمالات، كلمة القدر وكلمة القضاء حتى في الكتاب الكريم لها استعمالات كثيرة. ونحن هنا في هذا الباب حينما نتحدث عن مسألة القدر وعن مسألة القضاء، المسألة المرتبطة بالتوحيد الإلهي، المسألة المرتبطة بالعدل الإلهي، المسألة المرتبطة بأفعال العباد. لا تتذكرون في الدرس الماضي قلت إن مسألة القدر والقضاء لها علاقة بمسألة العدل الإلهي، لأن عدالة الباري سبحانه وتعالى، ولأن عدل الله سبحانه وتعالى، وإن كان الآن المعروف الآن أن العادل من أصول الدين الخمسة، الآن المعروف عندنا أن أصول الدين خمسة، هذا الذي هو شائع فيما بيننا ومعروف في أوساطنا، وحتى نعلم أطفالنا على هذه المعلومة أن أصول الدين خمسة، هذه الأصول المعروفة، ومن الأصول الخمسة أصل العدل، وفعلا لم ترد عندنا رواية تقول إن أصول الدين خمسة، فعلا الرواية لم ترد عندنا أصلا، يعني نحن لا نملك رواية واحدة تقول إن أصول الدين خمسة، لا نملك رواية واحدة أصلا. لكن هذا مستنبط ومستنتج من الروايات، ومن هنا نجد أن بعض العلماء لا يقول بأن أصول الدين خمسة، يعني هذا القول أيضا ليس متفقا عليه. هناك من العلماء من يقول بأن أصول الدين المقصود منها التوحيد والنبوة والملائكة والكتب، يجعلون الأصول في أربعة: توحيد والنبوة والملائكة والكتب. يقولون أما الإمامة فهي داخلة في النبوة، يعني النبوة هي الإمامة، الإمامة داخلة في النبوة باعتبار أن الإمامة متفرعة عن النبوة، فتكون النبوة والإمامة معا باعتبار أن الإمامة تكمل النبوة. وأما بالنسبة ليوم القيامة فإن الكتاب قد أخبر عنه، المعاد لا يعد أصل وإنما من فروع الكتاب، ولذلك قالوا أنا لا أريد أن أتناول هذه الآراء. وهناك من قال بأن الأصول ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، والإمامة داخلة في النبوة. وهناك من قال أن الأصول ثلاثة: التوحيد والنبوة والإمامة، وبالنسبة للمعاد، المعاد داخل في النبوة، لأن النبي هو الذي أخبرنا، النبي هو الذي أخبرنا بالكتاب وأخبرنا بالمعاد، باعتبار أن المعاد ليست مسألة عقلية بحتة، إنما مسألة نقلية آمنا بها لأن الكتاب أخبرنا بها ولأن النبي. صحيح أن المعاد قد يدركه الإنسان بالوجدان، صحيح أن المعاد قد يدركه الإنسان بشفافية الروح، لكن هذه في المحادثة العقلية وفي البحث العقلي لا تثبت. إدراك المعاني بالوجدان، وإدراك المعاني بشفافية الروح، وإدراك معنى المعاد بالمكاشفة أو المشاهدة، بالنتيجة في أساليب علم الكلام هذه لا تعد بالشيء، لا يعتبرونها دليلا في المقام. مقصودي والعادل هو في التوحيد، لكن قد تقول لماذا هو، نحن حينما نقول التوحيد شرط واضح من شرائط التوحيد، بل أول شرط أن نعتقد بعدالة الباري. فحينما الآن نقول أن أصول الدين التوحيد، النبوة، الإمامة، والعدل والمعاد، العدل هو من التوحيد، وليس عندنا عقيدة ثانية. هو حينما نقول التوحيد، يعني هل يمكن في عقيدة التوحيد نأتي فنعتقد أن الله هكذا، أو ندرس أن الله واحد أحد فرد صمد ولا نقول عنه أنه عادل؟ هذا لا يكون توحيد، والعدل من التوحيد. فربما قد تسأل لماذا فصلوا العدل عن التوحيد، باعتبار الإمامية متميزة بالقول بالعدل، باعتبار الإمامية متميزة. ولذلك في بعض الكتب حينما يعبرون عن الإمامية يقولون قالت العدلية، باعتبار بحث موجود بين الكلاميين في مسألة العدل الإلهي، في مسألة الجبر والتفويض، في مسألة القضاء والقدر. الآن لا نريد أن ندخل في هذه التفريعات، لكن هذه الخلافات موجودة. الإمامية تميزت بهذا القول، تميزت بالقول بالعدل الإلهي. ويأتي الكلام ربما عن معاني العدل الإلهي في الدروس الآتية في حينه. لذلك علماؤنا جعلوا العدل أصلا من أصول، وإلا هو العدل داخل في التوحيد. على أي حال، أنا قلت في الدرس الماضي أن مباحث القضاء والقدر، أن هذا المعنى هذا مرتبط بمبحث العدل الإلهي. يعني حينما نعتقد أن الله عادل، يعني عادل في أي شيء، عادل في تقديره وعادل في قضائه، عادل في أي شيء. حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى عادل وهو أصل العدل، عدله أين يظهر؟ عدله يظهر في قضائه وفي تقديره، عدله يظهر في أقواله سبحانه وتعالى وفي أفعاله، في خلقه، في أمره، في فيضه جلت قدرته، في حكمته، وعد هنا يظهر. وأول مظاهر العدل القضاء والقدر، فعد الباري يظهر في تقديره وفي قضائه. و وكذلك هذا المبحث كما قلت في درس الماضي أيضا يرتبط بمبحث الجبر والتفويض، باعتبار أن العباد جبروا على أفعالهم أو فوضت لهم الأفعال، وهذه المسألة أيضا مرتبطة بمسألة تقدير الباري للأمور وبمسألة قضاء الباري سبحانه وتعالى. ومسألة البداء أيضا داخلة في هذا الباب، مسألة المحو، مسألة الإثبات أيضا، يعني هذه الموضوعات يرتبط بعضها بالبعض، العدل الإلهي، الجبر والتفويض، البداء، القضاء والقدر. نحن أيضا سنستعرض لهذه الأمور بنحو موجز، مثل ما بينا معنى القضاء والقدر بهذا الشكل الموجز في مختلف أبعاده، أيضا هذه العناوين نتناولها في مسألة الجبر والتفويض أو في مسألة البدء سائر المطالب الأخرى. فالروايات التي وردت تتحدث في مسألة القضاء والقدر في جهات متعددة، ولذا إذا أردنا أن نوحص المعنى المولود في الروايات عن هذا الموضوع الذي له علقة بمسألة الجبر والتفويض، بمسألة البدء، وهذه هي التي تخص موضوعنا. أما هناك روايات قد تتحدث عن جوانب أخرى أو عن جزئيات في الأمر لا عن كليات الأمر، فلربما إذا ما اختلطت مع بقية الروايات لا يكون المعنى واضح. ومع ذلك تبقى القضية الأصل، وهو أن حقيقة القضاء والقدر ليست بينة بالنحو الواضح وبالنحو البين، وإنما كل الذي ورد وكل الذي جاء في الأحاديث وفي أقوال أهل المعقول تتحدث عن بعض الجوانب التي تكشف لنا شيئا من المعاني التي تدور في فلك حقيقة القضاء والقدر. ولذا كما قلت نلقي نظرة على بعض النماذج من الروايات الشريفة، وإلا الآن الوقت لا يكفي لمطالعة كل الروايات، أنت يمكنك أن تراجعها، لكن أنا أعطيتكم خطوطا عامة الآن عن المشاكل التي تختلف هذه الروايات، وعن بحث القضاء والقدر بشكل عام في الروايات وفي كتب أهل المعقول. على سبيل المثال الرواية الأولى عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء. إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء. أنا لا أريد أن أقف طويلا على هذه الرواية، بشكل مجمل أشير إلى معنى. أولا هذه الرواية قرأت بقراءتين، قرأت بهذه القراءة التي قرأتها الآن، إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله، وقرأت بقراءة أخرى إن القضاء والقدر خلقان أو خلقان من خلق الله. خلق يختلف في معناه عن الخلق. إذا قرأنا الرواية هكذا إن القضاء والقدر خلقان أو خلقان من خلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء، وإن كان هذا بعيد لأنه والله يزيد في الخلق ما يشاء الأنسب، لكن هناك من قرأ الرواية بهذه القراءة، وهذا يخالف ظاهر الرواية ويخالف السياق ويخالف المتعارف. والله يزيد في الخلق، المتعارف أن تقرأ هكذا، لا والله يزيد في الخلق، لكن بالنتيجة قرأوها هكذا. فعلى هذه القراءة يكون المعنى إن القضاء والقدر خلقان، يعني صفتين، خلق صفة، يعني أنه من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يقدر الأمور، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأنه يقضي في الأمور، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه إذا كانت الرواية خلقان. وأما الرواية آخر الرواية لا يعين على هذه القراءة، وفعلا الموجود في الكتب المشهورة وفي النسخ المعروفة خلقان، إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله. وبالتالي إذا كان القضاء والقدر خلقان، نحن نتحدث عن القضاء والقدر بما هما قانون، حديثنا السابق عن القضاء والقدر أن القدر هو التقدير، وأن القضاء هو إتمام الأمر، وهو إمضاء الأمر، وهو الفراغ من الأمر. بهذا المعنى الذي كنا نتحدث عنه، والمعنى المعروف أن القضاء والقدر بمثابة السنن الإلهية، هناك سنن ونواميس إلهية تسمى بنواميس القضاء والقدر. أما الرواية هنا تتحدث أنهما خلقان من خلق الله، فالذين قالوا خلقان أو خلقان من خلق الله فرارا من هذه المشكلة، قالوا ربما الرواية هكذا تقرأ، فأرادوا أن يفروا من هذه الرواية فقالوا خلقان من خلق الله. الرواية تقول خلقان من خلق الله، والخلق يعني الشيء المخلوق. ولذا ذهب بعض من العلماء إلى تفسير ذلك بالملائكة، فقال أنه ربما أن القضاء ملك من الملائكة، وأن القدر ملك من الملائكة، والله سبحانه وتعالى يجري مقادير القدر على يد ذلك الملك الذي اسمه القدر، ويجري مقادير القضاء ويجري ما يريد أن يقضي على يد ذلك الملك الذي يقال له القضاء، لأنه الرواية تقول خلقان، يعني هناك شيء مخلوق. لكن ربما يكون المعنى الأنسب للقضاء والقدر هنا، والتعبير عن القضاء والقدر بأنهما خلقان كما عبر عن المشيئة، وإلا المشيئة ما معناها؟ المشيئة ليس معناها الإرادة، إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيئة، المشيئة عن الإرادة. لكن مع ذلك الرواية هنا تعبر عن المشيئة بأنها مخلوق، إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيئة. فكما عبرت الرواية هنا عن المشيئة وأنها خلقت، الرواية جاءت هنا عبرت عن القضاء والقدر بأنهما خلقان، والقضاء والقدر من شؤونات المشيئة. كما عبر عن المشيئة بأنها خلق، عبر عن القضاء والقدر بأنهما خلق، والقضاء والقدر من شؤونات المشيئة. أليس التقدير من شؤونات الإرادة؟ يعني الله يريد أن يقدر هذا الأمر، الله يشاء أن يقضي هذا الأمر، فيكون القضاء والقدر من شؤونات المشيئة، يكون القضاء والقدر من فروع المشيئة. إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء. يعني الرواية بهذا المعنى وبجمعها مع رواية المشيئة ربما يتضح فيها المعنى بنحو أوضح من الاحتمالات السابقة. وهناك احتمالات أخرى، أنا قلت لست بصدد إيراد كل ما يقال عن الروايات الشريفة، هذه رواية. رواية أخرى كنت قد ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال عليه السلام بحر عميق فلا تلج. قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال عليه السلام طريق مظلم فلا تسلك. قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال عليه السلام سر الله فلا تكلف. لاحظون هذه الرواية ذكرتها لكم في الدرس الماضي، وهي تؤيد المعنى الذي ذكرته قبل قليل من عدم تمكن الإنسان من إدراك حقيقة القدر. ولذلك الأمير قال له بحر عميق فلا تلج، وسأل ألح بالسؤال قال طريق مظلم فلا تسلك، وألح بالسؤال قال سر الله فلا تكلف، يعني لا تتكلف البحث عنه فإنك لا تصل إليه، ستكون من المتكلفين، والمتكلف هو الذي يبحث في شيء ليس من شؤونه، المتكلف هو الذي يريد أن يعرف شيئا لا يتمكن من معرفته. لكن ما اقتنع هذا، قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما إذا أبيت فإني سائل. الآن الإمام سيخبره وسيسأله بحديث بكلام يمثل جانبا من جوانب القدر. وهذا الكلام أيضا ذكرته في الدرس الماضي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما إذا أبيت فإني سائلك، أخبرني، أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد، أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟ قال: فقال له الرجل: بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قوموا فسلموا على أخيكم فقد أسلم وقد كان كافرا. كان كافرا لعقيدته الخاطئة الأولى، لعلم الأمير لعقيدته الخاطئة الأولى وهذه العقيدة الصحيحة. في هذا الكلام الذي ذكره أمير المؤمنين هنا لم يبين له حقيقة القدر، وإنما تحدث عن جانب من جوانب القدر، أن رحمة الله كانت قبل أعمال العباد. أما كيف قدرت أعمال العباد؟ أما كيف قدرت المقادير؟ وضع فقط الأمير صلوات الله وسلامه عليه أساسا، قانونا أساسيا ذكره، أن الرحمة كانت قبل أعمال العباد، وأن الرحمة كانت قد سبقت على كل شيء، وأن الرحمة هي أول الفيض الإلهي، أول مراتب الوجود الرحمة الإلهية. ورحمتي يا موسى إن رحمتي سبقت غضبي. فالأمير صلوات الله وسلامه عليه في كلامه هنا لم يكشف له. في البداية سأل فنهار، ثانيا نهار، ثالثا لما ألح ولم يقتنع هذا الرجل. وإلا كلام الأمير مؤكدا في 3 مرات أنه هذا الإنسان لا يتمكن من إدراك حقيقة القدر، لكن لما ألح ولفضوله الإمام أجابه بجواب. هذا الجواب كان في صدد بيان جانب من جوانب معنى القضاء والقدر، وإلا لم يكشف لنا عن حقيقة القضاء والقدر. ومقصودي ليش هنا؟ بعد ذلك الرواية تستمر. قال: وانطلق الرجل غير بعيد ثم انصرف إليه فقال له. انطلق الرجل يعني ذهب مسافة ورجع للأمير. وانطلق الرجل غير بعيد ثم انصرف إليه فقال له: يا أمير المؤمنين، أذي المشية الأولى نقوم ونقعد ونقبض ونبسط. تلاحظون يعني سؤاله عن المشية، لأن المشية لها رابطة واضحة مع القدر والقضاء. قبل قليل لما أشرت إلى الرواية الشريفة، وأن الرواية الشريفة حينما قالت أن القضاء والقدر خلقان من خلق الله، وقلت المعنى لا يتضح إلا بجمعها مع رواية المشية، وإن الله خلق المشية بنفسها ثم خلق الخلق بالمشية. أيضا تلاحظون هذه الرواية أيضا تشير إلى هذين المعنى للترابط الواضح، هناك ترابط معنوي واضح بين مسألة القضاء والقدر وبين مسألة المشية. يا أمير المؤمنين، أبي المشية الأولى نقوم ونقعد ونقبض ونبسط، يعني في كل حالات الإنسان. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: وإنك لبعد في المشية. وإنك لبعد في المشية، باعتبار أن الإمام سلام الله عليه قد أجابه عن القضاء والقدر اللذين هما من فروع المشية. فالإمام يقول يعني إنك لازلت إلى الآن تسأل عن المشية، ألم تسأل عن فروعهما؟ هو الذي يسأل عن الفروع لابد أن يكون عارفا بالأصول. ولذلك الإمام يقول: وإنك لبعد في المشية، لأنه سأل عن القضاء والقدر، سأل عن القدر والقدر من فروع المشية، اعتبار القدر من فروع الإرادة. وإنك لبعد في المشية، أما إني سائلك عن 3 لا يجعل الله لك في شيء منها مخرجا، أخبرني، أخلق الله العباد كما شاء أو كما شاء؟ فقال: كما شاء. قال عليه السلام: فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاء؟ فقال: لما شاء. السؤال الأول ما هو؟ أخلق الله العباد كما شاء أو كما شاء؟ فقال: كما شاء، لا كما شاء، نحن خلقنا كما شاء الله لا كما شئنا. السؤال الثاني: فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاء؟ يعني الله خلقنا للذي نريد أو للذي يريد؟ قال: لما شاء، للذي يريد. قال عليه السلام: يأتونه يوم القيامة كما شاء أو كما شاء؟ قال: يأتونه كما شاء لا كما شاء. قال عليه السلام قم فليس إليك من المشية شيء، لأن المشية خاصة بالله سبحانه وتعالى، المشية مخزونة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك القدر مخزون عند الله، مخزون في المشية. القدر كان سرا لأن المشية سر من أسرار الله، والقدر سر من أسرار الله، والقدر في هذه المشية مخزون في المشية، والمشية مخزونة في علم الله، والقدر مخزون في مشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرواية التي ذكرناها في الدرس الماضي عن أمير المؤمنين التي تتحدث عن عجز العقول وحتى عن عجز أرباب القلوب وعن عجز أصحاب القلوب وأصحاب المكاشفة وأصحاب المشاهدة وعن عجز العقول حتى العقول النبوية عن إدراك هذه الحقائق، هذه مسألة جدا واضحة، لأن المشية لا يدركها إلا الله، ومظهر المشية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا أسرار القضاء وأسرار القدر يحيط بها علما أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا المعنى نجده واضحا في كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، هذا في كتابه مصباح الهداية، في كتابه مصباح الهداية في الصفحة 31، هذه الطبعة الأخيرة التي صدرت قريبا لكتاب مصباح الهداية، الصفحة 31. في الصفحة 31 تكلم في المصباح 35، قسم البحث إلى مصابيح، والكتاب سماه مصباح الهداية ثم قسم البحث إلى مصابيح. في المصباح 35 قال: هذه الحضرة هي حضرة القضاء الإلهي والقدر الربوبي. نحن لا نريد أن نشرح ما قاله في هذا المقام لأن البحث يحتاج إلى تفصيل، ولسنا بصدد تفصيل كل ما جاء مذكورا بخصوص مسألة القضاء والقدر. ففي هذا المصباح 35 يتحدث عن القضاء وعن القدر. هذه الحضرة هي حضرة القضاء الإلهي والقدر الربوبي، وفيها يختص كل صاحب مقام بمقامه، ويقدر كل استعداد، وإلى آخر كلامه رضوان الله تعالى عليه. أنا ليس الشاهد الذي أريد أن أذكره هنا. المصباح الذي بعد هذا المصباح وهو المصباح 36، بعد أن قدم في المصباح 35 الكلام عن القضاء وعن القدر، جاء في المصباح 36 يقول: فالآن لك أن تعرف، انتبه إلى كلامه، فالآن لك أن تعرف بإذن الله وحسن توفيقه حقيقة الحديث الوارد في جامع الكافي. مقصود جامع الكافي، مصطلح الجامع يطلق على كتب الحديث، يعني الكتب الحديثية الرئيسة التي جمعت الأحاديث يقال لها جوامع الحديث. الجامع الكافي يعني الكتاب الجامع الكبير للأحاديث، هذا المقصود منه، مصطلح معروف بين علماء الحديث. فالآن لك أن تعرف بإذن الله وحسن توفيقه حقيقة الحديث الوارد في جامع الكافي من طريق شيخ المحدثين ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه، في باب البداء، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال. الرواية هذه، ونحن قبل قليل قلنا إن مسألة البداء لها علقة بمسألة القضاء والقدر. الرواية هذه يعني إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بعد أن بين مطالب تتعلق بالحضرات الأسمائية وبحضرة الأعيان الثابتة في البحوث السابقة، نحن الآن لسنا بصدد شرح ما جاء في كتاب إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، لكن مقصودي لما وصلنا إلى هذه الحقيقة أن القضاء والقدر من شؤونات المشية الإلهية، وأن القضاء والقدر مخزون في المشية الإلهية، ولذلك المشية كانت خزانة إقرار الله سبحانه وتعالى. فنريد أن نستكشف هذا المعنى في هذا الحديث كما يبينه إمام الأمة رضوان الله تعالى عنه. الحديث المروي عن صادق العترة هو هذا: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو. انتبهوا للرواية، رواية تقسم العلوم الراجعة إلى الله، العلوم المنسوبة إلى الله، العلم الإلهي، إلى علمين. إن لله علمين، علم مكنون مخزون. المكنون يعني المخفي، الموضوع في الأكنان، موضوع في السر. علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، لا يعلمه إلا هو، هذا علم خاص به. من ذلك يكون البدء، البدء يكون من ذلك العلم المكنون المخزون. من ذلك ليس المقصود أنه في ذلك، فرقوا، من ذلك يكون البدء. لم تقل الرواية في وقت الحديث عن البدء، أيضا أتناول هذه الرواية إن شاء الله، لكن الرواية لم تقل في ذلك يكون البدء، وإنما قالت من ذلك يكون البدء. وعلم علمه، هذا العلم الثاني، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلم. هناك علمان: العلم الأول علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البدء. وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه. إذا وصل الحديث إلى موضوع البدء ربما أتناول هذه الرواية بالشرح، لكن مقصودي ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في تعليقه على هذا الحديث الشريف. قال: صدق ولي الله، فإن منشأ البدء هي حضرة الأعيان التي لا يعلمها إلا هو، والاطلاع على العين الثابتة، هنا مورد الشاهد، والاطلاع على العين الثابتة الذي يتفق لبعض الأولياء كالإنسان الكامل. والإنسان الكامل كما بينا في مجالس سابقة، في دروس سابقة، هذا المصطلح الذي يطلق على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعلى الإمام المعصوم، مصطلح المعروف بين العرفاء. الإنسان الكامل من هو؟ النبي الأعظم، نبينا صلى الله عليه وآله، وعلى الإمام المعصوم، على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الإنسان الكامل. وإطلاقه على غير النبي وعلى غير الإمام، على غير أمير المؤمنين، على غير إمام زماننا، إنما يكون على نحو التبعية وعلى نحو التجوز. إطلاق هذا المصطلح في نظر العرفاء على نحو الأصالة فقط في نبينا، في أئمتنا. أما إطلاقه في سائر الأنبياء يكون على نحو التبعية وعلى نحو التجوز، على نحو التوسع في استعمال الإطلاق، وإلا إطلاقه بالمعنى الحقيقي على النبي وعلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإطلاع على العين الثابتة الذي يتفق لبعض الأولياء كالإنسان الكامل يعد من العلم الربوبي، يعني أن علوم أهل البيت. الرواية ماذا قالت؟ قالت: وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه. هذا علم تعلمه الملائكة والرسل والأنبياء، أهل البيت يعلمونه. أما هناك علم وهو العلم الربوبي، أهل البيت يعلمونه، لكن الرواية لم تشر إلى أن هذا العلم تعلمه الملائكة باعتبار هو علم ربوبي خاص بالله لم يطلع عليه إلا الإنسان الكامل. تلاحظون العبارة واضحة: والإطلاع على العين الثابتة الذي يتفق لبعض الأولياء كالإنسان الكامل يعد من العلم الربوبي دون علم الأنبياء والرسل. لهذا المقطع الثاني من الرواية، هذا العلم هذا بالبداهة حاصل عند أهل البيت عليهم السلام. ما الكلام هنا عن العلم الأول الذي لا يعلمه إلا هو، ولذلك يقول يعد الذي يتفق الإطلاع عليه للإنسان الكامل يعد من العلم الربوبي دون علم الأنبياء والرسل، كما ورد في العلم الغيبي أنه يعلم الغيب، من أنه يعلم الغيب أنه يعلم الغيب من ارتضى من الرسول. وقال أبو جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر: والله محمد ممن ارتضى. في الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: والله محمد ممن ارتضى، أي ممن ارتضى فأعطاه علم الغيب. ولذلك إعطاء علم الغيب بحقيقته لم يكن إلا للنبي ولأهل البيت، وإلا لسائر الأنبياء لسائر الأولياء جاء بالتبعية، جاء بتعليم النبي وبإفاضة الحقيقة النبوية عليه، بإفاضة الحقيقة المحمدية على سائر الحقائق النبوية الأخرى. وقت الدرس انتهى، لكن الخلاصة التي وصلنا إليها هي هذه: أن القدر والقضاء، وإن ذكرنا للقدر والقضاء معاني لغوية، وإن ذكرنا للقدر والقضاء إشارات في الكتاب الكريم، وإن ذكرنا للقدر والقضاء روايات وردت عن الأئمة تبين معنى القدر والقضاء، لكن حقيقة القدر مجهولة وتبقى كما عبرت الرواية سر من سر الله، أو كما قال أمير المؤمنين: سر الله فلا تكلفت. هذه مسألة خارجة عن حدود قدرة الإنسان، لأنها بحر مظلم لا تتمكن العقول البشرية أن تخوض في طوفان ذلك البحر المظلم. وهكذا وردت التعابير في الروايات المعصومية الشريفة. تبقى حقيقة القدر والقضاء على كنهها وعلى معناها الأكمل والأتم غير واضح لنا، وإنما سائر هذه البيانات حتى التي وردت في الروايات وحتى التي قالها أهل المعقول من متكلمين وفلاسفة وعرفاء إنما تدور في دائرة فلك هذا المعنى، وإلا حقيقة المعنى لحد الآن لم يصبه أحد، لأن هذه الحقيقة حقيقة قد عقلت العقول عن إدراكها وعن معرفة أسرارها. إلى هنا تقريبا نكون قد أوضحنا الخطوط العامة التي تتعلق بمسألة القضاء والقدر، وإن شاء الله في الدروس الآتية نتناول موضوعات أخرى تتفرع عن هذا الموضوع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.